فأول ما اخترعه ابن تيمية في بيان الاعتذار للأشاعرة وجعلهم من أئمة المسلمين وأنهم أقرب الطوائف لأهل السنة والجماعة، أول قواعده الباطلة وهي قاعدة الإعذار. والإعذار عند ابن تيمية بحر لا ساحل له، فإن ابن تيمية يرى أن الأصل هو إعذار كل من وقع في خطأ جهلا أو تأويلا في المسائل العلمية أو العملية طالما أنه ينتسب لهذه الأمة. فإذا أتيته من باب تكفير الجاهل الذي وقع في الكفر البواح قال هو جاهل عامي، وإن أتيته من باب أهل العلم الذين صنفوا في الكفر والضلال قال هؤلاء علماء يعذرون بالتأويل والاجتهاد والخطأ. فوسع ابن تيمية هذا الأمر وهو الإعذار توسيعا عظيما، حتى نقل ذلك عنه تلامذته وامتلأت كتبه بذلك واشتهر عنه. قال الذهبي في السير في المجلد 15، قال رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي. قال سمعت أبا حازم العبدوي قال سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد دعاني فأتيته فقال اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد وهذا كله اختلاف العبارات. قلت يعني الذهبية وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخ ابن تيمية في أواخر أيامه يقول أنا لا أكفر أحدا من الأمة، ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. فمن هنا من هذه القاعدة التي ذكرها الذهبي عن الأشعري وعن شيخ ابن تيمية انطلق ابن تيمية في بيان ذلك، ونصوصه في هذا الباب كثيرة لا تكاد تحصى، ومن أراد أن يرقع له كما كنت أفعل أنا وغيري، من أراد أن يرقع له ويثبت أن سقف التكفير عنده لا سقف الإعذار عنده له حد، وأنه يعذر في المسائل الخفية وفي المسائل الظاهرة لا يعذر، من زعم هذا فهو مخطئ لا يعرف أقوال ابن تيمية أو لا يعرف دين الإسلام. وأنا أذكر هاهنا ألفاظا قليلة تنبهك عن الألفاظ الكثيرة. وأما أصحاب الأعذار وأصحاب لعل وعسى فهؤلاء لا كلام لنا معهم، فإن باب العذر لو فتح لما كفر أحد وقع في مكفر قط. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى فهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين، أحدهما أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول، وأن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر، يعني كل ذلك كفر. وكذلك ما كان في معنى ذلك، وهذا معنى كلام وأئمة السنة وأهل الحديث. والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه، إلى أن قال وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والأئمة تكفيرا مطلقا، وإن كان الواحد المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها. قال أيضا في مجموع الفتاوى والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. هذا الكلام وما كان في مثله يقرر فيه ابن تيمية أن التكفير على قسمين: تكفير العام أو التكفير المطلق، وهذا تكفير للمقالة، والقسم الثاني هو تكفير المعين، وهو الشخص الذي قال بهذه المقالة أو ارتكب هذا الفعل الكفري المتفق عليه. إذن بحث ابن تيمية في من؟ في من ينسب إلى الإسلام. الأمر الثاني في من وقع في مقالة كفرية ثابتة متفق عليها أنها كفر مخرج من الملة، كالقول بخلق القرآن، أو القول بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، أو القول بأن الله لا يرى في الآخرة، أو القول بنفي علو الله تبارك وتعالى، أو نحو ذلك مما اتفق عليه أهل الإسلام، بل اتفقت عليه الشرائع كلها. فكل الأديان تتفق على أن الله في السماء، وهذا من الأمور التي تدرك بالفطرة. فابن تيمية رأى أن هذا القول قائله لا يكفر، الشخص المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع. هذه الأصول التي وضعها ابن تيمية دون البحث في نقاشها فالرد عليها معلوم، لكننا نقول هذه الأصول التي وضعها ابن تيمية كانت سدا منيعا للمنع من تكفير من ارتكب الكفر البواحة، بل منعت من تكفير أي أحد مطلقا، وصار التكفير أمرا ذهنيا عند الناس ولم يتعدى الذهن وينزل إلى الواقع. وابن تيمية يستند في هذا إلى ماذا؟ إلى أن الأمة وإن غلط من غلط فيها ووقع في الكفر جهلا أو تأويلا أو اجتهادا أنه لا يكفر، وأنه داخل تحت الرحمة العامة التي ذكرها الله عز وجل، والمغفرة العامة التي ذكرها لهذه الأمة وعدم المؤاخذة. ابن تيمية يعذر العامية بالجهل، ويعذر العالم بالتأويل أو الاجتهاد. فبين أن الأمة على وجه العموم قد غفر الله عز وجلها خطأها ونسيانها، سواء كان هذا الخطأ في المسائل العقدية العلمية أو كان في المسائل العملية. قال في مجموع الفتاوى: كل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن، له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك، وهو من يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم. إذن المتنازعون في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم يدخلون في هذه الرحمة، ويخرجون من النار ومعهم الإيمان الذي يقول بأن الله بأنه لا قدر، يتساوى مع من يقول بأن الله عز وجل قدر كل شيء. الذي يقول بخلق أفعال العباد يتساوى مع الذي يقول بعدم خلقها. الذي يثبت الصفات يتساوى مع من لا يثبت. المعطل والموحد جميعا على اختلاف عقائدهم كما نص ها هنا يدخلون الجنة، وأنهم سيخرجون من النار. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني، أني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية والقولية وفي المسائل العملية. وقال أيضا: وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم. وهذا من أعجب الأمور، كيف تختلف اعتقاداتهم في معبودهم ثم هم لا يكفرون وهم من أهل الصلاة وهم مؤمنون بالله ورسوله، كيف يكون هذا؟ هذا كلام ما يقوله إلا الزنادقة. قال: وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته، يعني من ينفي الصفات يعطل الصفات مثله مثل من يثبت الصفات، وهم جميعا ماذا عندهم؟ هم مؤمنون وهم من أهل الصلاة. قال: إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول فهذا ليس بمؤمن. فعلى هذا يقرر ابن تيمية أن الأمة يغفر لها، فكل من أخطأ في مسألة عقدية أو علمية أو عقدية علمية أو مسألة عملية فهذا مغفور له وهذا تحت المشيئة، أيا كانت المسألة. نفى صفات الله، قال بأن الإيمان هو المعرفة والتصديق، قال بأن الله لا يرى في الآخرة، كذلك نفى القدر، أو أنه أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وقال بأن الإيمان مجرد التلفظ أو مجرد اعتقاد القلب أو نحو ذلك، فهذا عنده مسلم. بل زعم أن السلف لا يؤثمون ولا يكفرون أحدا من المجتهدين المخطئين في مسائل الوصول والفروع كما نقلنا عنه، فكل من اجتهد من الأمة فأخطأ فإنه لا يكفر بل يغفر له خطأه لعموم الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا كلامه في مجموع الفتاوى، مع أن هذا القول في الحقيقة هو قول عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يؤثم أحدا من المجتهدين وإن أخطأ في أي مسألة حتى ولو وقع في الكفر، وكذلك قول الجاحظ المعتزلي الذي كان يرى أن المجتهد المخطئ في معرفة دين الإسلام لا يؤاخذ، إذا أضل دين الإسلام واتبع دينا آخر لا يؤاخذ لأنه عمل ما عليه واجتهد مع ظهور دين الإسلام أمامه، إذا اختار غيره فهو مسلم فلا يؤاخذ ولا يكفر، وهذا الكلام كفر وردة عن دين الإسلام، وإذاك شنع أهل العلم وكفروا عبيد الله بن الحسن العنبري وكفروا كذلك الجاحظ المعتزلي، وذكر ابن قدامة فصلا في الرد عليه. نعم، قال وهذا الكلام معناه أن ابن تيمية يرى أن كل من وقع في كفر أو ردة فطالما أنه انتسب إلى الإسلام فإنه لا يكفر ولا يحكم عليه بردة إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة، وأنه إن مات على ذلك فهو من أهل التوحيد يخرج من النار ما معه من التوحيد، ولما أن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم، وهذا الأمر كما ذكره هو في مجموع الفتاوى. وهذا الكلام باطل، باطل بأدلة الكتاب والسنة بل حتى بالفطرة، الله تبارك وتعالى أنزل كتابه وأرسل رسله ليقيموا الحجة على الناس، وهذا من إحسانه تبارك وتعالى للخلق، وكذلك الفطرة والميثاق والعقل كل ذلك من حجج الله تبارك وتعالى على عباده، فليس بعد إرسال الرسل عذرا، قال تعالى رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكذلك زعمه بأن المجتهد يعذر باجتهاده ويعذر بالتأويل، فلو عذر أحد بالتأويل لعذر إبليس ولعذرت عذر الكفار في هذا. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة الخوارج وذكر أنهم أوتوا من سوء فهمهم للأدلة الشرعية، ومع ذلك أنزل عليهم الحكم بوجوب قتلهم، وقتلهم علي رضي الله عنه، اجتهد الخوارج فكان ماذا كما قال بعض الصحابة، كذلك اجتهد المرتدون الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يناظرهم الصحابة ولم يقولوا ثبوت شروط أو انتفاء موانع، بل قاتلوهم حتى رجع منهم من رجع إلى الإسلام، وأفنوا من تشبث بالردة وبقي عليها حتى قتلوه على كفره، وحكموا على قتلاهم بأنهم من أهل النار، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه لما قدم عليه وفدهم قال أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وبأوا على أنفسهم بالكفر، وتاب منهم من تاب وقتل منهم من قتل، فما عذرهم الصحابة بالتأويل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، رضي الله عنه وأرضاه. والرد على هذه المسألة معروف مشهور، فابن تيمية توسع الإعذار توسيعا عظيما، ورأى أن من وقع في كفر من الأمة مطلقا فإنه لا يحكم بتكفيره تكفيرا عينيا إلا بعد إقامة الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع، ثم إذا مات قبل هذا الأمر فإن هذا الشخص يكون من أهل الشفاعة ويخرج من النار معه من الإيمان. أيضا ابن تيمية حتى في مسألة إقامة الحجة، وهذه لفتة قبل أن أتكلم عن موقفه من الأشعرية، حتى في مسألة إقامة الحجة كان لم يكفر أحدا ممن نظره مطلقا، فلم يكفر مثلا ابن البكري، ولم يكفر مثلا ابن مخلوف وبقية القضاة، بل إنه كان يخاطبهم بأنهم أفضل أهل وقتهم وأنهم أفضل القضاة وأنهم أهل العلم وكذا، بل قال لهم نصا كما في مجموع الفتاوى لما نظرهم قال: وقد وكنت أقول لقضاتهم من أهل الحلول أنتم، أنا إن قلت بقولكم كفرت، وأنتم عندي لستم كفارا لأنكم جهالة، لأنكم جهال، لأنكم جهال. فهذا تقريره في من ناظرهم وجالسهم وجرت معهم المناظرة في مسألة العلو، وهؤلاء هم أهل الحلول الذين ينفون علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وناظروه وسجل تلك المناظرة في التسعينية وغيرها وكذا وكذا وكذا، وناظرهم حتى سجنوه وهو يرى ماذا؟ أنهم جهال، مع أنهم هم القضاة وهم علماء الوقت، بل منع الحاكم في وقته وهو الناصر، منعه أن يقتلهم، وأخبر أنهم العلماء وسكن نفسه عليهم إلى آخر ما جرى، وهذا كله مسجل ومكتوب وموجود في مجموع الفتاوى وفي غيره أيضا. لكن الذي يعين من جزئية الإعذار أن ابن تيمية لما وسع مسألة العذر وعذر بالجهل والتأويل والاجتهاد، عذر الأشعرية من هذا الباب، فرآهم أقرب طائف إلى أهل السنة، ورآهم أيضا هم أهل العلم، بل هم أهل السنة في المواضع التي يغلب عليها الاعتزال كما سيأتي النقل عنه. الأمر الثاني أن ابن تيمية كان في بداية الطلب قد طلب وتعلم على الأشعرية، وكان أشعريا صرفا درس على طريقتهم في باب، ودرس علم الكلام والفلسفة والمنطق على طريقتهم، ودرس عقائدهم دراسة مستحكمة واعتقدها، ثم خالفهم في بعض المسائل وبقيت عنده الأصول، حاله كحال الأشعري مع ابن كلاب أو الأشعري مع أهل الاعتزال. الأمر الثاني الذي يتعلق بهذه الجزئية وهي موقفه من الأشاعرة، ولعلي إن شاء الله تبارك وتعالى أفرد، وهذا كنت قد نبهت عليه في كثير من المجالس، أفرد إن شاء الله تبارك وتعالى مجلسا أو أكثر في بياني وتفصيل مسألة العذر بالجهل عند ابن تيمية وكلامه في التوحيد وقاعدته التي وضعها، وهي مسألة تكفير المعين وتكفير التكفير العام المطلق وتكفير الشخص المعين الذي وقع في الكفر. أفرد لها وأبينها وأفصلها تفصيلا واضحا إن شاء الله تبارك وتعالى، مع ذكر أدلة من تطبيقات ابن تيمية التي سار عليها مع المخالفين الذين كان يناظر جلهم في مسائل الإيمان والكفر، وكانوا قد ارتكبوا كفرا بواحا كما ذكره بنفسه. فلعلي إن شاء الله تبارك وتعالى أفرد في هذا الأمر بابا واسعا. المسألة الثالثة، مجلسا كبيرا في هذا الأمر، المسألة الثالثة التي اعتمد عليها ابن تيمية في تغيير ملامح مذهب السلف تجاه الأشاعرة، وأنه جعلهم مئمة وأزرع على من كفرهم أو لعنهم، وهي مسألة هامة، وهي مسألة اختراعه لمنهج الموازنات. فمنهج الموازنات بين الحسنات والسيئات الذي اخترعه ابن تيمية، وهو أكثر من قال به وشرحه وطبقه في كتبه على سائر الطوائف، لا على طوائف على أهل السنة، بل طبقه على سائر الطوائف، حتى أنه يذكر الحسنات والسيئات لكل الكفار الذين انتقدهم، وليته يذكر سيئاتهم ذكرا صحيحا، وإلا فأي سيئة لمن وقع في الشرك، أي حسنة لمن وقع في الشرك حتى يقال سيئاته وحسناته والموازنة والمفاضلة. إذا كان الرجل ينفي علو الله أو ينفي صفات الله أو يقول بأن الإيمان هو التصديق، أو كان عابدا لوثن أو عابدا لقبر أو نحو ذلك، أو كان رافضيا يكفر الصحابة ويقول بألوهية الأئمة، أو كان جهميا ينفي صفات الله تبارك وتعالى ويقول بأن الإيمان هو المعرفة أو نحو ذلك، أي حسنة بقيت له بعد قوله بالموبقة الكبرى التي يقول الله جل وعلا فيها إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله سبحانه وتعالى قد أهدر حسنات هذا الصنف إهدارا تاما، فقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم أتوا بالسيئة التي لا تغفر وبالذنب الذي لا يمحوه شيء، ألا وهو الشرك والعياذ بالله. ومع ذلك ابن تيمية استعمل هذا المنهج ومنهج الموازنات مع كل الطوائف، استعمله مع أهل الحلول والاتحاد، واستعمله كذلك أيضا مع أهل وحدة الوجود، واستعمله مع المعتزلة والجهمية، واستعمل هذا الأصل أيضا مع الأشاعرة. وهذا هو الجزء الذي يخصنا في هذا المجلس في سبب تغير كلام المتأخرين في عصر ابن تيمية ومن بعده، وكلام المعاصرين كابن باز وابن عثيمين والألباني وربيع واللجنة الدائمة وأشكالهم، هؤلاء تغيرهم في انتقاد الأشعرية. فبعد أن كان السلف الذين عاصروا الأشعرية كانوا يكفرون الأشعرية ويلعنونهم ويتبرؤون منهم ويقولون بأن ذبائحهم لا تؤكل لأنهم كفار أهل ردة ويشنعون عليهم في كل موضع، بعد أن كان هذا هو السمت الموجود في عصر ظهور الأشعرية، صار الآن يتلطف في الأشعرية ويتكلم عنهم برفق، وأقصى الحدادية هو الذي يبدعهم كما يقال، يقال عنه حدادي، ومن يكفرهم فهذا من الخوارج الصرف، هذا من الخوارج الصرف، فصار يطعن في من يتبع طريق السلف الأوائل في تكفير الأشعرية ويطعن عليه ويبدع ويهاجم ويستحل دمه. والأشعرية أئمة خدموا السنة وقاموا بنشر علوم الدين وكذا وكذا. الذي رسخ لهذا المذهب وصله هو ابن تيمية، فكل عذر يعتذر به المتأخرون ويعتذر به المعاصرون للأشعرية أصله إما لفظا أو إشارة في كتب ابن تيمية، أصل هذا الاعتذار إما نصا أو إشارة أو تلميحا تجده في كتب ابن تيمية. والمتأخرون أعجزوا من أن يعتذروا لأحد، بين المتأخرون عادتهم القص واللصق فقط، يأخذون من ابن تيمية وابن القيم ومن شاكلهما ويعتذرون للأشعرية ويبينون تعظيم الأشعرية، والأشعرية بدعتهم كفرية باتفاق الجميع، وكفرهم السلف نوعا وعينا على حد تعبير ابن تيمية. فابن تيمية هو أول من أصل لهذا المذهب، فاستخدم كما ذكرنا مسألة توسعة العذر للمخطئين والمتأولين في كل المسائل العلمية والعملية، واستخدم القاعدة الثانية وهي تقسيم الكفر إلى كفر معين وكفر النوع، أو كفر المطلق والكفر المعين. والقاعدة الثالثة أو الوسيلة الثالثة التي استخدمها لنصر مذهبه وهي وسيلة منهج الموازنات، يوازن بين حسنات وسيئات أي أحد أيا كان سيئاته، بل إن هذا المنهج استعمله في نقد من في نقد الكفار المرتدين الزنادقة كالمعتزلة والجهمية والأشعرية والصوفية وعباد القبور وغيرهم من بقية الطوائف الكافرة. فثناء ابن تيمية الذي هو العمدة في هذا الباب على الأشاعرة كثير، فمن ذلك أنه ذكر أنهم أقرب الطوائف لأهل السنة والحديث. قال في مجموع الفتاوى المجلد 14، وهذه أجزاء مقتطفات فقط، وإلا فكلامه عن الأشعرية يملأ كتبه، لأن أكثر مناظرات ابن تيمية كانت مع الأشعرية، فهو لا يناظرهم على أنهم كفار، إنما يناظرهم على أنهم من أهل الإسلام كما سيأتيك، بل يناظرهم على أنهم أقرب المتكلمين لأهل السنة، بل يناظرهم على أنهم لهم فضل ولهم قدر ولهم زهد وديانة وعلم، زهد وقدر وعلم، وهم ينكرون صفات الله، زهد وقدر وعلم، وهم يقعون في الشرك الصريح ويدافعون عنه ويصنفون الرسائل والكتب في إبطال التوحيد زعموا. ومع ذلك القوم ما زالوا أهل زهد وصلاح وتقوى كما سيأتيك من كلام ابن تيمية نفسه. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع قال: كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب ذم الكلام، فإنه من المبالغين في ذم الجهمية نفيهم الصفات، وله كتاب تكفير الجهمية، ويبالغ في ذم الأشعرية. إذن عنده تكفير ذم الأشعرية، ما قال تكفيرهم، وهذا من تدليسه وكذبه، وإلا فهو ذكر في كتابه تكفير الجهمية وتكفير الأشعرية. ابن تيمية يرى أنه مبالغ. والهروي وإن كان زنديقا ضالا في باب مسائل الحلول وغيرها، ويقول بالفناء ونحو ذلك في كتابه منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم الزنديق أيضا، فجهمي ينافح عن جهمي وزنديق ينافح عن زنديق، لكن الذي ذكره الهروي في كتابه ذم الكلام وغيره من الكتب المسندة إنما ذكر رواياته فحسب، وقد وجد ما ذكره في كتب أخرى غير كتابه. قال: وله كتاب تكفير الجهمية ويبالغ في ذم الأشعرية، مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث. قال: ويبالغ في ذم الأشعرية أما الكلام، مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث. أنا ما أدري ما هي السنة والحديث الذي تعتبر الأشعرية أقرب إليه، إذا كان الأشعرية كما ذكرت في أول كلامي لا يتفقون مع أهل الإسلام إلا في موضعين، الأول هو باب الإمامة، والثاني هو باب من؟ وهو باب عدم الطعن على الصحابة وعدم الكلام فيما شجر بينهم. ثم بعد ذلك في بقية أبواب الدين فيما يخص توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هم كفار جهمية زنادقة، نسأل الله العافية. قال: وربما كان يلعنهم، وقد قال له بعض الناس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعرية؟ فقال: ألعن من يقول ليس في السماوات إله ولا في المصحف قرآن ولا في القبر نبي، وقام من عنده مغضبا. وهذا في مجموع الفتاوى. ونظام الملك هو أحد الوزراء في عصر الهروي، وكان أشعريا. فالأشعري فذكرها هنا الهروي الأمور التي أخذها، أنهم لا يقولون ليس في السماوات إله، لأنهم يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. قال بعض الناس: لو أردنا وصفا للعدم لما وجدنا له وصفا أبلغ من ذلك. وكذلك يقولون بأن ما في المصحف ليس قرآنا، لأنهم كما ذكرنا يقولون بأن القرآن الموجود الذي يقرأ ومكتوب في المصاحف ليس هو كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله، أراد الله أن يعبر عما في نفسه فخلق هذا الذي يقرأ وسمه قرآنا، نسأل الله العافية من هذا الكفر. أيضا قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صحيفة 55 قال: وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث، وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث، يعني أقرب المتكلمين لأنهم لا يرون السيف، لكن في بقية الأحكام كفار. هذا قياس عجيب والله. وقد ذكرت أنه لا قيمة لموافقة الرجل لأهل السنة في كثير من الأبواب أو لأهل الإسلام طالما أنه أتى بالسيئة التي تحبط الأعمال وهي الشرك، وقد وقع الأشعرية في الشرك من أبواب لا تحصى، ذكرت طرفا منها فيما مضى، بل هم لم يعرفوا التوحيد أصلا. وقال أيضا: فإنهم يعني الأشعرية أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث. قال: وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة وغيرهم. يعني هذا يدلك على الموازنة، منهج الموازنات الصريح، يعني هم يعدون من أهل السنة والجماعة. هذا كلام الأشعري، هذا كلام ابن تيمية في الأشعرية. قال: بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة والرافضة ونحوهم، يعني المعتزلة والرافضة أهل البدع. من وجد في بلد فوجد المعتزلة والرافضة والأشعرية، فالمعتزلة والرافضة أهل بدع والأشعرية أهل سنة. سبحان الله العظيم، وأين الإسلام الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ كذلك أيضا قال: والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة. وهذا حق، لأن الحنبلية يسيرون على طريق الإمام أحمد وطريق السلف وهو توحيد الله جل وعلا وإثبات صفاته. قال ابن تيمية: وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين وطلبا لاتفاق كلمتهم، وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة. وهذا حق، يعترف ابن تيمية بنفسه أنه هو أول من أزال الوحشة بين أهل الإسلام وبين الأشعرية، وأنه سعى في اتفاق الكلمة على ماذا؟ على ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإبطال مذهب السلف في تكفير الأشعرية، فحل محل التكفير الثناء والسكوت والانتقاد على حياء، والكلام في الأشعرية على حياء، وأنهم أخطأوا وأنهم سلفيون فيما وافقوا فيه الحق، وأنهم مخطئون فيما وافقوا فيه الباطل، والمتشدد يقول وينكر بأنهم أهل بدع. فزالت النفرة والوحشة من قلوب الناس، وانطمرت مذاهب السلف في تكفير الأشعرية بفضل من؟ بفضل عمل ابن تيمية كما ذكرها هنا. قال: وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة. بل ينقل ابن تيمية أن من لعن الأشعرية وقع اللعن عليه، فيقول: وأما لعن العلماء، وهذا نقل ينقل عن بعض الناس، وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عزر، من لعن الأشعرية عزر، وعادت اللعنة عليه، فمن لعن من ليس أهلا للعنة وقعت اللعنة عليه، والعلماء أنصار فروع الدين، والأشعرية أنصار أصول الدين. أصول أي دين؟ ما تعرف أصول دين الجهمية، هم أنصار أصول دين الجهمية، يتعبدون لله جل وعلا بنفي وجوده تبارك وتعالى ونفي صفاته، فمن لا صفة له فهو عدم محض. وسار ابن تيمية على هذه الطريق، فمدح سائر الأئمة الأشعرية من أول الأشعري وحتى تقي الدين السبكي الذي عاصره. قال ومدح، قال مثلا يعني في مدح الأشعري مدحا طويلا، وذكر هناك وصاحب الفرية المشهورة بأن الأشعرية على قسمين: من قال بكتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري فهو سلفي، ومن قال بكتبه الأولى فهو مبتدع. والحق أن الأشعرية لم يرجع في الأصل، حتى كتابه الذي ذكره أيضا كتاب الإبانة يوجد فيه عبارات ليست من كلام السلف في مسألة الاستقرار، وأن الله استوى على العرش من غير استقرار وكذا، هذا نفي للصفة أصلا، لأن السلف أجمعوا على أن الله زال استقر وعلى وارتفع على عرشه، فإثبات الاستقرار والجلوس لله تبارك وتعالى هو حقيقة إثبات الصفة. والأشعري في هذا قد سلك طريقه الأولى، ثبت على الأصول وراوغ في الفروع ورجع عنها ودلس ولبس. والأمر الثاني، ابن تيمية نفسه يذكر أن الأشعري مات وبقي يقول بأن الإيمان هو التصديق، وهذا دين الجهمية، كان موافق الجهمية في تعريف الإيمان، مع غير ذلك في بقية الأحكام كالكسب، وكقوله بنظرية الكسب كما ذكرنا، وكذلك أيضا بقية الضلالات الأخرى. فمدح الأشعري ومدح الباقلاني وأثنى على الغزالي، يعني الغزالي أبو حامد صاحب الإحياء يقول عنه أنه لم يكن يتعمد الكذب، كان أجل قدرا من ذلك، وكان من أعظم الناس ذكاء وطلبا للعلم وبحثا عن الأمور، وكان من أعظم الناس قصدا للحق. سبحان الله العظيم، أي ذكاء وأي خلق وأي سلامة عقل. والرجل يعقد فصلا في الإحياء لآداب التسول، يعني هذا ما يقوله عاقل، يعني كيف يقال آداب التسول ويعقد لها فصل كامل في باب المجاهدة أو في ربع المجاهدات في كتاب الإحياء، ثم يقال من أعظم الناس ذكاء أو أنه كان أجل من ذلك؟ كيف يقال أنه كان لا يتعمد الكذب وهو يورد الأحاديث الباطلة في كتاب الإحياء، كتاب الإحياء الذي سماه العلماء بإماتة علوم الدين؟ قال أيضا عنه: وكان من أعظم الناس قصدا للحق، وله من الكلام الحسن المقبول أشياء عظيمة بليغة، ومن حسن التقسيم والترتيب ما هو به من أحسن المصنفين. ويقول بأن الإحياء فيه فوائد كثيرة، وأنا أقول من قرأ الإحياء حتما، لا أقول كفر فقط، بل كفر واختل عقله، وكذلك أيضا من آداب الخلوة والجلوس في أماكن مظلمة وكذا وكذا، ومن آداب التسول ومن آداب الجوع ومن آداب السهر، وأشياء ما يجمعها إلا صوفي قد أصيب في عقله، وهذا حال الغزالي. ومع ذلك يذكر ابن تيمية هذا الثناء عليه. قال أيضا: وكذلك أيضا له ثناء كثير عليه في ردوده على الفلاسفة، كما في مجموع الفتاوى المجلد الأول، وفي درء التعارض المجلد الثامن، وفي شرح الأصفهانية. وأنا أستغرب كيف ابن تيمية يقوم بشرح الأصفهانية، هي أصلا متن من متون علوم الكلام، لكن لا تعجب، فالرجل شرب من علوم الأشعرية ومن علوم المعتزلة والفلاسفة حتى استماله. قال: وكذلك أيضا ذكر عن الغزالي أمرا عجيبا، قال أنه رجع إلى طريقة الحديث، وأنه مات وهو يشتغل بصحيح البخاري. هذا عجيب والله، الصوفية يحفظون صحيح البخاري ويقرؤونه لطلب البركة، ومع ذلك ما كان هذا أبدا سببا. ولا يقول رجل شم رائحة العلم أن هذا يعتبر من التوبة، لأن للتوبة شروط. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فمن تاب لابد أن يبين الكفر الذي كان عليه أو البدعة التي كان عليها، ثم يوضحها ويعلن التوبة منها ويقول بالحق بعد ذلك: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فهؤلاء هم الذين تقبل توبتهم. أما يقال هو يشتغل بصحيح البخاري، وهل كان ينكر صحيح البخاري لما كان متكلما أو لما صنف الإحياء أو لما تكلم في الفلسفة؟ هذا ما حصل. تلاميذه يذكرون أنه مات فيلسوفا، وصنفاته تنص على ذلك. قال ابن العربي القرطبي: شيخنا أبو حامد بلع الفلسفة ولم يقدر أن يتقيأها. ثم أتى ابن تيمية يقول: كان في آخر عمره صالحا واشتغل بصحيح البخاري حتى مات، لعنة الله على من بالكفر أغوانا. غرونا بالرجال. وقال ابن تيمية: شيخ الإسلام وهو شيخ الكفر والعياذ بالله. كذلك أثنى على الجويني وعلى الرازي وعلى الآمدي وعلى الآرموي، بل يقول عن الآمدي، والآمدي أحد رؤوس الزنادقة وأحد رؤوس أهل الكلام، يقول عنه: هو أفضل من تكلم من أبناء جنسه في هذه الأمور وأعرفهم بالكلام والفلسفة. هذا مدح، يعرف بالكلام والفلسفة مدح. وقال عنه: كان من أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا. إن إليه راجعون. الآمدي هذا مع كفره وشركه وأنه كان فيلسوفا كافرا، كان تاركا للصلاة، فكيف يكون من أحسنهم إسلاما؟ هذا من عجيب الأمور. ومدح بدر الدين ابن جماعة، ومدح تقي الدين السبكي، ومدح ابن مخلوف، وكذلك البكري، ولم يعتقد كفر هؤلاء، بل لما رد على البكري قال: وتكفير البكري، يعني لما رد على البكري قال بأن تكفيره لنا لا يجعلنا نكفر مثله. هذا من عجيب الأمور. وكذلك قال بأن اعتقاد ابن فورك غالبه موافق للأصول. وكذلك مدح الباقلاني والبيهقي، فقال: هما من فضلاء الأشاعرة. وينافح عن البكري وابن مخلوف كما ذكرنا، ويصفهم بأنهم إخوانه، وأنه لن يكون عونا للشيطان عليهم، وأن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، وأن الشيطان ينزغ بين المؤمنين، يعني هو وهم. إذا تقرر هذا، وأن ابن تيمية يعني، وهذا جزء يعني غيظ من فيض وقطرة من بحر فيما أردت الكلام عنه، إذا تقرر هذا فلننتقل إلى بعض الشبهات التي أثارها المعاصرون في دفاعهم عن الأشعرية. طبعا أقصد بالمعاصرين ما صدر من الفتاوى عن اللجنة الدائمة التي يترأسها كانت رأسها ابن باز وبعده آل الشيخ وغيرهم من أئمة الضلال، والذين لهم فتاوى في مدح والثناء على الأشاعرة، بل تعدوا إلى مدح أمثال السيوطي وابن حجر الهيتمي وغيرهم، وسبقهم في ذلك أئمة دعوتهم أيضا كعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وغيرهم. فكل من جاء بعد ابن تيمية أخذ أقوال ابن تيمية في هذه الفرقة الكافرة وأنزلها عليهم، وبدأ في إما في مدحهم أو والثناء عليهم، أو إما في نقدهم على حياة. حتى محمد بن عبد الوهاب نفسه لما نقدهم، نقدهم على حياة، وكذلك من جاء بعده. وإما النقد العام والكلام العائم، كمثل ما يستدل به الخليفي أو يستدل به أمثالهم يقولون ابن تيمية يكفر الأشعرية. وأتي لك بنقل عن ابن تيمية بتكفير من يقول بنفي العلو، وهو ابن تيمية عندما يقول بنفي العلو تكفير نفي العلو هذا تكفير العام المطلق، لكن لا ينزل على معين أصلا، إنما هو تكفير في الأذهان فقط لا يتعدى الذهن إلى الواقع، وهذا أمر معلوم. وإلا فهو لم يكفر ابن مخلوف وأمثاله، كذلك لم يكفر البكري وأمثاله، كذلك لا يكفر رؤوس الأشعرية الذين أثنى عليهم كما ذكرنا ومدحهم ووصفهم بالأوصاف الطيبة. كذلك أيضا تجد هذا الكلام الذي سأسوقه تجده أيضا في فتاوى ابن عثيمين وفي فتاوى الفوزان، وهو أخبث هؤلاء، هذا الزنديق الضال الذي يؤصل أصول الكفر وينسبها أهل السنة. وكذلك أيضا تجد هذا في فتاوى طاغوت الألباني وطاغوت المدخلي، ولنا معه وقفة في آخر الكلام. هذا المدخلي الخبيث هو والحداد الزنديق. من ضمن شبه المتأخرين قولهم الأشاعرة خدموا السنة وشرحوا متونها وخدموا علوم الشريعة خدمة عظيمة، وطبعا هذا الكلام كلام مرسل، فالرد عليه يكون مرسلا. فنقول قولهم أنهم خدموا السنة، نقول ما هي خدمتهم للسنة؟ وهل شرحوا السنة بكلام السلف أم شوهوا الدين بكلام الجهمية وما نشروه من الزندقة والكفر الصريح؟ وهل أقوال الجهمية والمعتزلة والطعن في الأحاديث ورواتها وتحريف آيات وأحاديث الصفات عن معانيها ونشر الإرجاء والتجهم والجبر وغيرها من العقائد الضالة تسمونه شرحا للسنة وخدمة للشريعة؟ ومن نظر في شرح الخطابي للسنن أو شرح ابن حجر للبخاري